وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فكما قلنا قبل صلاة العشاء إن المسح على الخفين أو الجوربين هذه رخصة رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، رخص بها للمسلمين تيسيرا عليهم حتى لا يكون عليهم في الدين من حرج. فالذي اعتقد أن هذه الرخصة ليست مشروعة فقد اعتقد باطلا. يعني هناك بعض المسلمين يستنكف أنه يمسح عليه على الخفين أو على الجوربين، ويعتقد أنه يجب عليه أن يخلع عليه الجوربين أو الخفين حتى يغسل رجليه، وهو قد يكون لبس الجوربين على طهارة. فهذا الاعتقاد فاسد وخلاف السنة، بل يجب عليه أن يعتقد السنة حتى وإن لم يفعلها. فالعبرة هنا بالعقيدة، المسألة هنا تعلقت بالمعتقد، لأن المسح على الخفين أو الجوربين صار شعارا لأهل السنة يخالفون به الروافض الشيعة. هذا هو الفرق في هذه المسألة الذي ينبغي أن يتبين لكل مسلم. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهما. هنا السنة لعلها كتبت، السياق في الأولى قال كتبت لك، لكن هنا قال كتبت، يعني يعزو الكتابة إليه يا شعيب. طيب، يا شعيب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم أفضل في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهما. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن بسم الله الرحمن الرحيم البسملة اختلف العلماء فيها هل تقرأ في الصلاة أم لا، في الفاتحة وغيرها، وهل إذا قرأت هل يجهر بها أي بصوت مرتفع أم يقولها سرا في نفسه سواء كان الإمام أو المأموم. ونقل هذا الخلاف ابن كثير في تفسيره وغيره من أهل العلم، فقال رحمه الله تعالى كما في المجلد الأول في تفسيره في ذكر الخلاف في مسألة الجهر بها: فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرع على هذا، أي على مسألة كونها آية من الفاتحة أو من كل سورة أم لا. فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها. يعني هناك من العلماء من يرى أن البسملة ليست آية من الفاتحة أصلا ولا من سورة القرآن، هذا قول مالك. فمالك الإمام مالك كان يعتقد أو كان يقول إن البسملة ليست آية من سورة القرآن، فهذا من باب أولى لا يقول بل لا يجهر بها. نعم، وكذا من قال إنها آية من أولها، أما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا في هذا الأمر. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالمسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة، أي أن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، كانوا يقولونها سرا. وقول نعم هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل رضي الله عنه وطوائف من سلف التابعين والخلف، هو مذهب أبي حنيفة والثوري، أي هو قول سفيان لذلك وقال به في هذه العقيدة، وأحمد بن حنبل. فهذا شبه اتفاق بين السلف، ويكفينا اتفاق الخلفاء الأربعة على عدم الجهر بالبسملة في الصلاة على أنها هي السنة. والدليل على ذلك أنه لا يجهر بها ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فكان يبدأ الصلاة بأن يجهر بالحمد لله رب العالمين، لا يجهر بالبسملة. وكذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم في رواية لمسلم أنه قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يجهرون بها، وفي رواية كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذه الأدلة واضحة أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة بعده وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة أنهم كانوا لا يجهرون، يعني لا يرفعون صوتهم في القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، إنما يقولونها سرا، هكذا جرت السنة. ولذلك اعتبر الإمام سفيان الثوري هذه المسألة علامة فارقة أيضا بين أهل السنة وغيرهم، لأنه قد اعتنق القول بخلافها أهل البدع، ولعلها كانت شعارا لأهل البدع في الكوفة، ولذلك ذكرها سفيان في العقيدة لأنها صارت شعارا لأهل البدع الذين يخالفون السنة. وأما أهل السنة الذين يتبعون الصحابة فإنهم يتبعون الصحابة في أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، إنما يقولونها سرا دون أن يرفعوا صوتهم بها في الصلاة. أما الجهر بها في خارج الصلاة هذا أمر فيه سعة، يجهر بها أو لا يجهر هذه مسألة واسعة، إنما الكلام عن الصلاة. نعم. وكما ختم ابن كثير كلامه بقوله أنهم أجمعوا على صحة الصلاة، على صحة الصلاة من جهر بالبسملة أو من أصر، يعني لو هناك فرض أن هناك من يجهر يرفع صوته بالبسملة في الصلاة لا يبطل صلاته، لا يبطل صلاته. فالجميع متفقون على أنه سواء جهر بها أو لم يجهر أن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة، ولكنها مسألة تتعلق بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. نعم تفضل. يا شعيب بن حرب لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كل من عند الله عز وجل. نعم. الإيمان بالقدر هذا ركن من أركان الإيمان، هو ركن السادس من أركان الإيمان، فلا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر. كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، في أول صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم حديث ابن عمر هذا الذي يرويه عن أبي عمر بعد ذلك في بيان أركان الإسلام والإيمان وبيان معنى الإحسان، أنه لما جاء ابن عمر رجلان من التابعين فقال له ظهر عندنا بالبصرة أناس يتكلمون بالقدر ويقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، يعني أنكروا القدر. فقال عبد الله بن عمر والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لم يتقبل منه حتى يؤمن بالقدر. فالقدر ركن من أركان الإيمان، الذي ينكر القدر هذا كافر، كافر بالله وإن آمن بالأركان الأخرى، لأن القدر ركن من أركان الإيمان، فيجب على كل مسلم أن يؤمن بأن كل شيء بقدر الله. ومعنى القدر، معنى القدر أنه يؤمن بأن الله عز وجل علم كل ما يفعله العباد، علم ما كان وما سيكون. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، مرتبة العلم، أن تؤمن بعلم الله الشامل لكل المخلوقات، أن الله علم كل شيء ما كان وما سيكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن تقوم الساعة، علم كل ذلك سبحانه، لا يخفى عليه شيء، لا تخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه. فعلم علم الله شامل لكل شيء صغر أم كبر، يعني هذه الورقة، ورقة الشجرة التي تسقط على الأرض الله يعلمها قبل أن تسقط، يعلم سقوطها ويعلم متى سقطت وفي أي نقطة على الأرض سقطت. فعلم الله شامل، تؤمن بعلم الله التفصيلي لكل شيء، فالله لا تخفى عليه خافية لا في الظاهر ولا في الباطن، فسبحانه لا تخفى عليه ذوات الصدور، إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، أن تقر بعلم الله الشامل. ويعني أهم دليل أو من أشهر الأدلة على هذا قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، وهذا يشمل كل شيء. المرتبة الثانية من الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله أمر القلم أن يكتب هذا العلم الذي علمه في اللوح المحفوظ، فكل مقادير الخلائق مكتوبة في اللوح المحفوظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم في صحيحه إن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن الله أمر بكتابة مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب كل شيء. وكما في الحديث الآخر إن الله أول ما خلق القلم قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب كل شيء. فالله عز وجل أمر القلم بأن يكتب علمه سبحانه الذي علم به كل ما يكون وما كان سبحانه، فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية. فالكتابة هي المرتبة الثانية من الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن الله كتب هذه المقادير في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر أن تؤمن بمشيئة الله النافذة على كل الخلائق، فكما قال رب العزة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالرب له المشيئة المهيمنة على كل المخلوقات، فلا تخرج مشيئة من مشيئات المخلوقين عن مشيئة الله، فسبحانه له المشيئة المطلقة، له المشيئة العليا التي تهيمن على كل هذا الكون سبحانه، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن في هذا الكون إلا بمشيئة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمرتبة الرابعة هي أن تؤمن بأن الله عز وجل قد أعطى للمكلفين من الإنس والجن مشيئة تليق بقدرهم، بها يميزون بين الخير والشر، وبها يكون الثواب والعقاب، لأن الله لا يعذب أحدا ظلما سبحانه. فالذين يقولون بأن الله جبر العباد هؤلاء أهل أهواء، أهل بدع، الذين يعتقدون أن الله عز وجل فعال لما يريد، بمعنى أنه جبر العاصي على المعصية وأن هذا العاصي لا يملك أن يطيع الله، هذا من البدع وهذا من الجهل بمشيئة الله وبمشيئة العبد. فإن الله سبحانه له الحكمة البالغة في الابتلاء، وكما بين سبحانه أنه قد خلق كل شيء، فالله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، فأعمالكم هذه مخلوقة نعم لله، أن الله الذي خلق لكم هذه الأدوات والجوارح التي تعملون بها، فهو سبحانه الذي خلق كل شيء. ولكن هل يعني هذا أن الله عز وجل قد أجبر العباد؟ لفظ الجبر هذا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، لكن يقال إن الله عز وجل أعطى المشيئة لكل عبد أن يختار بها بين الخير والشر، وأنه سبحانه يوفق من سلك طريق الخير إلى الطاعة، ومن سلك طريق الشر يضله جزاء وفاقاً، كما قال رب العزة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن شاء الضلال والهداية نعم الله عز وجل الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن العبد هو الذي يوبق نفسه أو ينجيها. فإن ربنا سبحانه له العدل الكامل، كما قال رب العزة في الحديث القدسي حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم في صحيحه إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وما كان ربك بظلام للعبيد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالله لا يظلم أحدا من عباده، فالذين ضلوا وكفروا إنما هو بأعمالهم، ويستحقون هذا الضلال ويستحقون العذاب بما عملوا، والله لم يظلمهم، وإنما أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وجعل لهم البيان الكامل لطريق الهداية في الوحي، أرسل إليهم رسولا ختم به الرسالات وبلغ العباد بما ينجيهم من النار وبما يدخلهم الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت من عمل يقربكم إلى الجنة إلا وأخبرتكم به، وما تركت من عمل يباعدكم عن النار إلا وحذرتكم منه. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، هو الذي رفض، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ يا من الذي يرفض دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يعني عمله معصيته التي أدخلته الجنة، الله عز وجل لم يدخله معصيته التي أدخلته النار، الله لم يدخله النار هكذا عبثا أو جبرا كما يقول هؤلاء للمبتدعة، يقولون إن العبد كالريشة في مهب الريح، يعني لا يملك شيئا، لا يملك شيئا، يعني الزاني إذا زنى كأن الله الذي جبره على زنا، أعوذ بالله، إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله لا يأمر بالفاحشة ولا يرضى الفاحشة ولا يرضى لعبادي الكفر، كما قال سبحانه: الله لا يرضى لعبادي الكفر ولا يأمر بالفاحشة سبحانه، فكيف يكون جبر العبد عليها؟ هل الله يجبر العبد أن يشرب الخمر؟ حاشا لله، هذا من اعتقاد السوء في الله، هذا من الظن السوء الذين يظنون بالله ظن السوء، ظن الجاهلية، هذا بلا شك من الكفر. ولذلك الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأن تؤمن بهذه المراتب الأربع والتي بيّنها العلماء، ومن العلماء الذين بيّنوا هذه المسألة وشرحوها باستفاضة ابن قيم، الإمام ابن القيم أو ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في عدة كتب له، ومن أعظمها كتاب القضاء، مسائل القضاء والتعليل. فالمراتب الأربع نذكرها باختصار مرة أخرى: أن تؤمن بعلم الله الشامل أولا الذي شمل كل شيء، أن تؤمن بكتابة الله لهذا العلم أنه أمر القلم أن يكتب هذا العلم في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة: أن تؤمن بمشيئة الله العامة المهيمنة على كل المشيئات، وهذه المشيئة العامة لا تقتضي الجبر، لا يعني أن الله جبر العباد، بل إن هذا يعني أن الله عز وجل لا يحدث شيء في كونه إلا بعلمه سبحانه وإلا بما أراده. وهذه المشكلة التي وقع فيها أهل البدع، أنهم لا يفرقون بين الإرادة والمحبة وبين المشيئة والمحبة. الله عز وجل قد يريد شيئا في كونه لكنه لا يحبه، ولكن أراده الحكمة، فهو سبحانه هو الذي قدر وجود الكفر وقدر وجود المعصية وقدر وجود هذه المخلوقات التي فيها شر نحو الشيطان ونحو الكفار، ولكنه لا يعني أنه سبحانه قدر هذا وخلقه أنه يرضى، أنه لا يرضى، لا يرضى العباد الكفر ولا يرضى هذه المعاصي، ولكنه سبحانه فعل ذلك لحكمة، والشر ليس إليه، يعني لا ننسب الشر إلى أفعال الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، فأفعال الله كلها مبنية على الحكمة ومبنية على العدل ومبنية على الإحسان، أحسن كل شيء سبحانه، إن الله كتب الإحسان على كل شيء سبحانه، فهو لا يعتريه نقص، لا تعتري أفعاله النقص، لا تعتري أفعاله النقص بحال من الأحوال، فله الكمال المطلق وله الحكمة البالغة سبحانه، لا يسأل عن شيء سبحانه وهم يسألون، فهو رب العزة، هو رب العالمين الذي له الإرادة الكاملة والمشيئة العامة وفي الوقت نفسه قد أعطى لكل عبد من المكلفين مشيئة يختار بها بين الخير والشر، وبها يكون الحساب والثواب والعقاب. نعم، هذا باختصار ما يتعلق بمسألة الإيمان بالقدر. تفضل. قال رحمه الله تعالى: يا شعيب بن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قالت النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. نعم، أكمل. وقال نوح عليه السلام: ولا تنفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا وما كنا وكنا قوما ضالين. غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال أخوهم إبليس لعنه الله: ربي بما أغويتني. نعم. طيب، يقصد الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى أن القدرية قالت مقالة لم يقلها كل هؤلاء، بدءا من الملائكة ومرورا بالنبيين وأهل النار وأهل الجنة. يعني لم يقل بمقالة القدرية أحد من الذين يعتنى بقولهم. فالله عز وجل قد بيّن في كتابه كيف قالت الملائكة وكيف قال النبيون وكيف قال أهل الجنة وأهل النار، وهذه المقالات كلها متفقة على إثبات القدر. والقدرية على قسمين: غلاة وغير غلاة، وإن كانوا أيضا لا يعني يبرؤون من الغلو، ولكن الغلاة هم أشد من ناحية أنهم أنكروا علم الله. فالقدرية النفاة الذين نفوا العلم عن الله تعالى بالكلية، هؤلاء لم يختلف السلف في تكفيرهم. الذين يقولون لا علم، أي أنهم يعتقدون أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد أن يفعلوها، فهؤلاء الذين يعتقدون هذه العقيدة اتفق السلف على عدم إسلامهم، أنهم يخرجون عن الفرق، عن فرق أهل القبلة، عن فرق أهل البدع، لأنهم خرجوا عن الإسلام بالكلية بهذا القول. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: جادلوا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، أي سقط قولهم، سقطت بدعتهم، وإن أنكروه كفروا. فعدم إثبات العلم السابق لله هذا بلا شك كفر لا شك فيه. وللقدرية النفاة كانوا منقرضوا، لا وجود لهم، والذين بقوا بعد ذلك هم الجهمية والمعتزلة. والجهمية في أول أمرهم كانوا جبرية، لم يكونوا قدرية، والجبرية عكس القدرية. ما الفرق بين القدرية والجبرية؟ القدرية نفوا عن الله العلم، وهم قول الغلاة منهم، والذين هم أقل في الغلو أثبتوا العلم ولكنهم لم يثبتوا خلق الله. ليش؟ لأفعال العباد والأعمال العباد. وهذا قول المعتزلة الذين يعتقدون أن العبد يخلق فعل نفسه، واختلفوا طبعا في هذا القول على أقوال كلها متهافتة لأنها نبعت من الأهواء، لم تنبع من كتاب ولا من سنة. وما الجبرية؟ هم الذين يقولون إن العبد مجبر على كل أقواله وأفعاله، وأنه لا يملك، وأنه لا يملك شيء لنفسه. فشبهوا العبد بالريشة في مهب الريح، يعني لا يملك شيئا. الله عز وجل الذي يحركه كما شاء، والعبد لا اختيار له ولا قدرة له، فجعلوا العبد بلا قدرة وبلا اختيار. وهذا بلا شك مما يناقض الفطرة ويناقض العقل السليم، لأن كل عبد يشعر في قرارة نفسه من عنده شيء من القدرة والاختيار. فأنت إذا قمت وتوجهت إلى المسجد، تشعر في نفسك أنك فعلت هذا مختارا، لم يجبرك أحد، لم تجبر على هذا. وكذلك إذا قام آخر بشرب الخمر أو بالزنا، هو يعلم أنه فعل ذلك باختياره، لم يجبر، ولكن الأمر توفيق وخذلان. نعم، التوفيق والخذلان بخلاف الجبر. الله عز وجل يوفق من شاء بفضله ويخذل من شاء بعدله. فإذا وفقك الله عز وجل إلى الطاعة فهذا فضل من الله وتوفيق، أن يوفقك إلى الصلاة وإلى الزكاة وإلى الصوم وإلى العلم النافع وإلى أعمال البر والطاعات كلها. وإذا خذلك فلم توفق لكي تصلي، أو لم توفق لكي تأتي للصلاة في المسجد، أو لم توفق لحضور مجلس العلم، هذا خذلان. خذلك بمعصية أو خذلك بعمل لك، وكما ذكرنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالخذلان والحرمان، الله قد يحرم، نعم يحرم العبد من الطاعة بمعصية، لأنه فعل معصية فحرمه في مقابل هذه المعصية من طاعة. فلذلك الذي يجد في نفسه الخذلان أو الحرمان من الطاعة عليه أن يفتش في أحواله، ويعلم أنه لم يخذل إلا من نفسه، فهذا يجعله لم يجتهد في الإنابة، في الرجوع إلى الله والتوبة والاستغفار مما اقترفته جوارحه. والله عز وجل يقبل التوبة ويفرح بتوبة العبد أكثر من فرح أحدكم براحلته، كانت في أرض فلا ثم راحت ففقدها ثم وجدها. فهذا هو الضابط في مسألة الإيمان بالقدر. وهنا هذه الأقوال التي جاءت في كتاب الله عن الملائكة والنبيين وأهل الجنة وأهل النار، إنما تبين عقيدتهم المتفقة في إثبات القدر وفي إثبات علم الله وفي إثبات أن الله بيده الأمر، أن الله بيده الأمر كله، فهو سبحانه له الأمر، له الخلق والأمر، وسبحانه يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. فهنا في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم، إن الله أضله وقد أقيمت عليه الحجة، أضله على علم، وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة عدلا منه سبحانه. هذا الختم على ليه؟ على السمع وعلى القلب، وهذه الغشاوة التي على البصر إنما جاءت من عمل العبد، هو الذي به حدث له هذا الختم، لأنه تطلع عليه الحجج، تطلع عليه الآيات، ثم يعرض بقلبه أو لا يهتم أو يشك أو يجحد أو يكذب. فماذا تكون النتيجة؟ أن يطبع على سمعه وبصره فلا يسمع الحق وإن سمعه بأذنه، لكنه لا يسمعه سماع هداية، حتى وإن سمع بأذنه لكن قلبه قد غلف هذه المعاصي، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فصار قلبه لا يفقه، لا يفقه شيئا مما يطلع عليه، فلذلك كان الخذلان من الله عز وجل. وكما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فاعترفت الملائكة أن هذا العلم الذي تعلموه إنما هو من تعليم الله، فأثبتوا العلم الكامل لله. وكما قال موسى عليه السلام إن هي لفتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، إن هي لفتنتك أي أن هذا بقدر الله، الفتنة التي بها يكون الإضلال والهداية إنما هي بقدر الله، وهي تابعة لمشيئة الله. وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. الإرادة هنا هل هي إرادة شرعية أم إرادة كونية؟ الله عز وجل يريد، هل الله يريد الإغواء لقوم نوح لأنه يحب هذا؟ لا، الله لا يحب المعصية ولا يحب الكفر ولا يحب الضلال، ولكنه أراد هذه الأمور كونا لحكمة، له الحكمة البالغة في هذا سبحانه. نعم. فنوح عليه السلام يثبت بهذا القول مشيئة الله العليا، ويثبت بهذا القول إرادة الله الكونية التي هي القدر. وقال شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وسع ربنا كل شيء علما، وهذا واضح فيما ذكرناه سابقا، وكذلك قول أهل الجنة، وكذلك قول أهل النار، وكذلك قول إبليس في قوله ربي بما أغويتني، فإبليس نفسه يقر بالقدر أن الله هو الذي أغواه قدرا، إن كان إبليس ليس مبرئا. يعني هل إبليس بهذا يعتقد أنه أو يقول بهذا لأنه يقول إن الله أجبره؟ لا، هو يعلم جيدا أنه فعل ذلك نعم بقدر الله، ولكنه لم يقل بالجبر، فإبليس نفسه وهو رأس الشر لم يقل بالجبر، بل قال ربي بما أغويتني. فهذا ما قد يعني احتج به الإمام سفيان رحمه الله على القضرية أنهم خالفوا كل هؤلاء بغير بينة ولا حجة، بل بالهوى وبالابتداع. نعم، تفضل. قال شعيب يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. طيب، طب أكمل. قال شعيب فقلت لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. نعم. هنا في هذه الفقرة يذكر الإمام سفيان رحمه الله جملة من معتقد أهل السنة فارقوا به الخوارج خاصة وغيرهم من أهل البدع، فأهل السنة يرون إقامة الجمعة والعيدين والجماعات مع الإمام المسلم سواء كان برا أم كان فاجرا. وهنا سفيان رحمه الله فرق بين صلاة الجمعة والعيدين وبين الصلوات الخمس أي في الجماعة. فبالنسبة لصلاة الجمعة والعيدين لا يسع مسلم متبع للسنة أن يترك هذه الصلوات أي الجمعة والعيدين خلف إمام المسلمين ولو كان من أظلم الظالمين ولو كان من أفجر الفجار، هذا لا يسعهم. وأما صلوات الجماعة اللي هي الصلوات الخمس في الجماعة فكما بيّن سفيان لك أن تختار لأن الأمر فيه سعة أكثر، فأنت تصلي الجماعة في أي مسجد أنت تريده. وكأن الأمر كما يعني بيّن العلامة مفتي الديار السعودية سابقا محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى كما في تقريراته على العقيدة الواسطية والتي جمعها الشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله، قال: والمراد إذا كان مسجد واحد يصلي به إمام فاجر فإن الصلاة خلفه أهون من ترك الصلاة مع الجماعة أي في الجمعة والعيدين، وهذا بخلاف الصلوات الخمس فإنها لا تجب في مسجد واحد، وأما الجمعة فتجب في مسجد واحد على قول من لا يرى التعدد إلا لمساوغ شرعي، حيث إنه كان من أقوال الأئمة قديما أنهم يرون أن الجمعة والعيدين لا تقامان إلا في المسجد الجامع المصر، فكان بعض الأئمة يمنعون إقامة الجمعة والأعياد في المصليات أو في المساجد الصغيرة التي ليست جامعة، فكانوا يقولون إنه إن وجد في البلد المسلم مسجد جامع والذي يصلي فيه إمام المسلمين يجب على كل أهل هذه البلد أن يجتمعوا في هذا المسجد الجامع للجمعة وللعيدين، ولذلك كان الأمر أضيق. ولكن هذا القول يعني جرى العمل على خلافه من ناحية مسألة يعني حصر الجمعة والعيدين في المسجد الجامع فقط، ولكن بلا شك هذا هو الأولى. يعني نوجد في قرية ما مسجد جامع يسع أهل القرية، الأصل أنهم ينبغي عليهم أن يجتمعوا جميعا في هذا المسجد الجامع ولا يتفرقوا في المصليات، هذا هو الأصل، كما كان الصحابة يجتمعون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هناك مساجد أخرى نحو مسجد قباء، ولكن قباء أيضا مسجد جامع، فقباء كانت تقام فيها الجمعة أيضا لأنه كان مسجدا جامعا. ولكن الشاهد أن الذي يعتقد أنه لا تجوز صلاة الجمعة ولا صلاة العيدين خلف الإمام الجائر فهذا وقع في بدعة، وقع في ضلال. وكما قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله في الفضل المبين بالتعليق على أصل السنة واعتقاد الدين للرازيين: أهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج والجمعة والأعياد والجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا أم فجارا، طاعة لله وامتثالا لأمره وحرصا على جمع الكلمة ومنعا للفوضى التي تؤدي بالمسلمين إلى الضعف وطمع الأعداء. هذه الحكمة من هذا الأمر، من هذا الأمر العقدي. وبنحوه قال الشيخ العلامة زايد المدخلي رحمه الله في السبيكة الذهبية حليتي العقيدة الواسطية. ولابن أبي العز كلام نفيس في شرح العقيدة الطحاوية نذكر شيئا منه لأهميته هذه المسألة. فقال ابن أبي العز رحمه الله تعالى كما في الصفحة 74 بعد 300 من شرح الطحاوية التي بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله، نعم: اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه. هذه نكتة هامة، يعني لا يشترط أصلا أنك إن دخلت لتصلي في أي مسجد أن تسأل عن اعتقاد الإمام الذي يصلي بك حتى تصلي خلفه، فمجرد هذا السؤال بدعة وتكلف لم نؤمر به. ولا أن يمتحنه، ولا يشترط عليك أن تمتحنه حتى تعرف إن كان من أهل السنة أم لا، هذا ليس شرطا، ومن يفعل ذلك فهو الذي وقع في بدعة. ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق، يعني حتى ولو كان هذا الإمام تعلم أنه على بدعة معلومة أو على فسق معلوم، هذا لا يمنعك أن تصلي خلفه ما دام تصح صلاته لنفسه. والإمام الراتب، خاصة إذا كان الإمام الراتب، والإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما هو معلوم، وكذلك عبد الله بن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا ثم قال أزيدكم، لأنه كان سكرانا فصلى بهم الصبح أربع ركعات، رغم هذا لم يتركوا الصلاة خلفه. لو فعل هذا مع أحدنا لهاجر هذا ليه المسجد وما صلى فيه مرة أخرى. هذا ابن مسعود لم يترك، ليش؟ لأنه كان الوليد بن عقبة، الوليد كان هو ولي الأمر في الكوفة في زمن ابن مسعود، فلم يترك الصلاة خلفه عملا بهذه العقيدة. نعم. فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصره الخوارج في داره في يوم الدار صلى بالناس شخص أي من الخوارج، فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة، فقال عثمان يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. هذا فقه عظيم لهذا الإمام الصحابي رضي الله عنه ذي النورين، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. وهذا يدل على مدى فقه الصحابة، أنهم كانوا أحق الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمامة. طيب نعم. ثم قال والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة. يعني هذا الفاسق ولو كان يشرب الخمر ولو كان يزني إن صلى، هل فسقه سواء كان من الزنا أو شرب الخمر يمنع صحة الصلاة؟ لا يمنع، ولكن مسألة شرب الخمر فيها تفصيل من ناحية عدم القبول ليس من ناحية صحة الصلاة والإجزاء. يعني كما جاء في الحديث أنه من شرب الخمر لم تقبل له الصلاة 40 يوما، هذا من ناحية القبول عند الله، لكن هل يترك الصلاة؟ لا، بل يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصلي، فصلاته في نفسها تجزئه، فمن صلى خلفه كذلك تجزئه له الصلاة خلفه وإن كان فاسقا، ولو كان معلنا بشرب الخمر، فكيف بمن قد يفعل ذلك متسترا وقد يكون علم ذلك واحد أو اثنين فقط، علم ذلك واحد أو اثنان فقط. نعم. ولكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر معروف النهي عن المنكر واجب. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، هذا مع القدرة. يعني لا يعني كلامنا هذا أننا نجيز تعيين الإمام الفاسق أو المبتدع. يعني البعض يخلط يظن أن معنى هذه العقيدة أننا نجوز أن يعين الخليفة إماما للصلاة فاسقا أو مبتدعا. لا لا لا نجوز هذا، ويأثم الخليفة أو الحاكم العام للمسلمين إن فعل ذلك يأثم. ولكن احنا نتكلم على ما يتعلق بنا نحن، لو حدث هذا بغير اختيار منا ماذا نفعل؟ نترك الصلاة خلف هذا الإمام الفاجر؟ لا، ما نترك الصلاة خلفه وإن كان فاجرا. نعم فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أفر ذلك فإنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جمع. هذا والضابط، يعني لو فرض أن هناك إمام فاسق أو مبتدع وكنت ترى أنك في ترك الصلاة خلفه لوجود غيره ممن هو ليس كحاله، هذا مما يزجره أو مما يجعل الناس تحذر من بدعته أو من فسقه، ووجد البديل هنا لا بأس مع اعتقادك أنه تجوز الصلاة خلفه. فالأمر متعلق بالعقيدة ليس بمجرد الفعل. وأما كما قال ابن أبي العز، وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع، إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وكلام النفيس كلام النفيس وتفصيل دقيق من ابن أبي العز رحمه الله تعالى، ولعله تلقى هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فهو في أغلب ما يقرره في هذه العقيدة إنما استفاده من هذين الإمامين رحمهم الله تعالى، وهما اللذان نقل إلينا عقيدة السلف الصالح صافية نقية، فكان بحق من المجددين في زمانهما الذين جدد الله بهم الدين. طيب تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل: يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم قل لي بيني وبين ربي عز وجل. نعم، هذه آخر وصية وصى بها الإمام سفيان رحمه الله تلميذه شعيب بن حرب، يعني قالها مؤكدا له صحة هذا المعتقد حتى لا يختلج قلبه شك فيما قاله. فقال: إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث، أي يقصد بما قاله في الحديث السابق أي في هذه العقيدة، يا رب حدثني بهذا الحديث أي بهذه العقيدة سفيان ابن سعيد الثوري، ثم خلي بيني وبين ربي. وهذا من يقينه فيما يعتقد، هذا من يقين الإمام سفيان في صحة معتقده الذي هو معتقد السلف. فالذي قال لتلميذي شعيب: خلي بيني وبين ربي، هو الذي يسألني عن هذه العقيدة التي أنا بلغتك بها وأمرتك أن تعتقدها، وهذا الذي نحن نقوله لمن يسمع من هذه العقيدة الآن. هذه العقيدة هي عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من السلف الصالح، فنقول لمن سمع من هذا العقيدة: هذه عقيدتنا. وكما قال سفيان لتلميذه شعيب نقوله أيضا لكم: إذا وقفتم بين يدي الله فسألكم عن هذه العقيدة فقولوا يا ربي حدثنا بها فلان، ثم خلوا بيني وبين ربي، فإن هذا ما نعتقده، فإن هذا هو الحق لا شك فيه. إن هذا هو الحق، إن هذا هو الحق لا شك فيه، فدعني عن بنيات الطريق. وبهذا نكون انتهينا من هذه العقيدة السلفية التي نقل فيها الإمام سفيان مسائل من أهم مسائل المعتقد التي بها يتميز أهل السنة عن غيرهم من فرق أهل البدع. وكما بينا أن الإمام سفيان الثوري لم يقصد استيعاب كل مسائل المعتقد، إنما ذكر أشهر المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أهل الحق وأهل الباطل، أو التي كانت موطن المعترك، أو كانت هي المعترك في الكوفة في ذاك الوقت بين أهل السنة وأهل البدع، ولذلك ركز عليها لأنها كانت هي التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم، عن غيرهم من أهل البدع. نعم. وجاء في كتاب الشريعة للآجري لأبي بكر الآجري رحمه الله تعالى رواية أخرى عن الإمام سفيان لهذه العقيدة، فيها زيادات لم ترد فيما أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، ولكن إسنادها فيه رجل لم يعرف، ليس معروفا. أين الشريعة؟ وما جاء في آخر كتاب الشريعة، نعم، تحت باب ذكر هجرة أهل البدع والأهواء، فكما في الأثر الذي أخرجه الآجري، نعم، في هذا الباب، وقال حدثنا أبو عبد الله ابن مخلد العطار، نعم، قال حدثنا أبو موسى هارون ابن مسعود الدهقان، قال حدثنا عبد الصمد ابن حسان قال قال سفيان الثوري اتقوا هذه الأهواء المضلة. قيل له بين لنا رحمك الله، قال سفيان أما المرجئة فيقولون الإيمان كلام بلا عمل، ثم أخذ يسرد بعض مسائل المعتقد، فذكر بعض المسائل التي شرحناها في هذا المجلس، وذكر مسائل أخرى لم تذكر فيه أو لم تذكر في الرواية الأولى التي شرحناها، ولكن هذا الإسناد فيه أبو موسى هارون ابن مسعود الدهقان، كما بين المحقق محقق كتاب الشريعة أنه لم يجد له ترجمة، لم يقف على ترجمة له. وأنا لم يعني ما بحثت بنفسي عن هذا الراوي، الله أعلم بحاله، ولكني أنقل كلام المحقق. والشاهد أن المفردات التي وردت في هذه الرواية هي كلها يعني بلا شك من معتقد أهل السنة، ولكن العبرة بصحة الإسناد إلى سفيان. فأما الإسناد الأول، إسناد الرواية الأولى، فهو صحيح بلا شك كما بينا، فهو ينقل ما قاله سفيان بسند صحيح. وبهذا نكون انتهينا من شرح هذه العقيدة المباركة التي عقيدة السلف الصالح لإمام من أئمة السلف الصالح، والإمام سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بما قاله وجعله حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاه، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. ونجيب سريعا عما تيسر من الأسئلة إن شاء الله، كنا رجاء الاختصار حتى لا نطيل على إخواننا. نعم، هات السؤال الأول. هذا أهلا، خذي حميلي.